Universo Edition بريزونت خلاص بي بي بي بي والجديد أبو القاسم خويا عمر كاوا أمين أمين تركي تكنيسيا تاعنا سمير مصمودي والشوية طورنجينا ناس خيشلا من عينيها نفهمها وكل حاجة خاصيتها Stop.